عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. يقول الشارح رحمه الله: الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم به واستجار والتجأ إليه. وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. قاله ابن القيم رحمه الله. وقال الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. فجعل الشرك موضوع والاستعاذة بغير الله فرد من أفراد هذا الموضوع. كان الاستعاذة بالله باب وجزء من الشرك. في شرح الشارح رحمه الله لهذه الترجمة قال: قوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، الاستعاذة قال الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا، المعاذ والملجأ. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه، هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه، واعتصم به واستجار به والتجأ إليه. هذا تمثيل. قوله هذا تمثيل يعني أن هذا أمر معنوي وليس أمر حسي. الله هو الملجأ والمعاذ، فإن الاستعاذة في الأمور يعني المحسوسة هو أن يهرب الإنسان من خوف إلى حسن مثلا، معاذ يلجأ إليه، كمن يهرب مثلا من عدو إلى بيت يغلقه أو قلعة يفعلها، أو يهرب مثلا من الحر إلى البرد. الأمور التي يعني مخيفة والضارة للإنسان كثيرة. أكبر عدو للإنسان الشيطان، والإنسان يستعيذ بالله تبارك وتعالى منه إلى الله، فيقول هو تمثيل، لأنه ليس الشيطان يعني أمر قائم حسي هنا وهو يلجأ إلى مكان، هذا المكان هو يلجأ إليه، وإنما هي السعادة في الله تبارك وتعالى، اللجوء إليه بالاطراح بين يديه، الطلب منه بخوفه من هذا الشيطان و التجائه واستجارته بالله تبارك وتعالى. فسمي هذا بمعنى السعادة. قال هذا تمثيل، لأن هذه الصورة يعني صورة الاستعاذة الحسية لجئ إليها أو مثلت بهذه الاستعاذة المعنوية. قالوا هذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاطراح بين يدي الرب والافتقار إليه، افتقار الشعور بالفقر إلى الله والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. هذا من كلام ابن القيم رحمه الله، وقد نقله الشارح. ومعنى إنه أمر لا تحيط به العبارة يعني لا يمكن أن يكتب في كلام، فإنه لا يمكن وصفه، لا يمكن وصف العبد، حالة العبد الملتجئ إلى الله تبارك وتعالى المستجير به المعتصم به مما يخيفه من عدوه الأكبر، وهو الشيطان الذي هو أكبر عدو للإنسان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، والذي لا حيلة للإنسان يعني منه إلا بالاستعاذة بالله تبارك وتعالى، ما في حيلة، لأنه عدو لا يراه، يعني عدو لا يراه، وهو يتمكن من الدخول إلى أحصن حصون الإنسان قلبه. فالقلب الذي هو يعني مناط العقل وفيه التفكير وفيه القرار، الشيطان يصل إليه، وهو كما قال النبي إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. ثم ما يخيف الإنسان بعد ذلك من شياطين الإنس، من الفتن الكثيرة، يبقى ما لا ملجأ للإنسان، لا يعني لا طريقة للنجاة منها إلا باللجوء إلى الله تبارك وتعالى، وهذا اللجوء هو الاستعاذة به سبحانه وتعالى. نعم. وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. انتهى. إيه. عاذ ولاذ، الكثير هنا يقول العياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير، يعني لاذ به معنى برضو التجأ إليه، يعني كأنه ليطلب الخير، وعاذ به يعني ليبعد عنه الشر. طبعا قوله الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه، كل هذا يعني إنما هو تمثيل، وإلا فإن يعني الأمر يعني كله أمر معنوي، فإنه ليس هناك مكان يلجأ الإنسان إليه ويسمى هذا المكان هو يعني اللجوء إلى الله والذهاب إليه، وإنما اللجوء إلى الله إنما هو عمل قلبي، عمل بالقلب وتوجه إليه سبحانه وتعالى، يعني بالنفس وبالاعتقاد وبالإيمان ليلجئه الله تبارك وتعالى ويعيذه الله تبارك وتعالى مما يستعيذ به. نعم. قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قلت له الشارع عبد الرحمن بن حسن رحمه الله يقول إنه من العباد، يعني العياذ هذا والتعوذ بالله واللجوء إليه عبادة، لأن الله أمرنا به، وذكر هنا الآية: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، والنزغ هو الوسواس، فاستعذ بالله، ليس لك حيلة ولا ملجأ إلا أنك تلجأ إلى الله تبارك وتعالى، إنه هو السميع يعني لدعاء داعي العليم بعباده سبحانه وتعالى. نعم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة. أصبح هنا يعني الاستعاذة بغير الله شرك، لأن مدام هذه عبادة فالعبادة لا يجوز أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن تصرف إلا إليه سبحانه وتعالى، فإذا صرف هذه العبادة لغيره فقد أشرك بالله. نعم. فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكا في عبادته، ونازغ الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق، كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله. نعم. مثل ما هي الصلاة لله فكذلك من صلى لغير الله أشرك. فإذا منام أن الاستعاذة لله، والله أمرنا أن نستعيذ به سبحانه وتعالى، فإذا من استعاذ يعني بغيره فقد أشرك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشارح: قال ابن كثير: أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس، لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها، كما كانت عادة العرب في جاهليتهما يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أو أن يصيبهم بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته يعني هذه قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الآية هذه من سورة الجن يخبر سبحانه وتعالى هذه من مقالة الجن، من مقالة الجن الذين استمعوا القرآن قالوا أنه يعني الشأن والحال كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ابن كثير في تفسير الآية يقول بأن الجن كانوا يظنون يعني أن له فضل على الإنس، ليه؟ لأن الإنس يستعيذون بهم، يلجؤون إليهم ويستعيذون بهم، وكان من عادة يعني العرب إذا نزلوا وادي وهم مسافرون نزلوا في وادي فيقوموا يقوم يقول أحدهم يعني أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن من صغار قوم، على طريقتهم في إذا ذهبوا إلى أرض قبيلة ثانية، ناس قبيلة ذهبوا إلى أرض قبيلة ثانية فيقوم لابد أن يدخلوا في حمى عظيم حتى يحميهم من يقطع طريقهم أو يعتدي عليهم من يعني عموم القبيل، فلا بد يستجير بسيد. فكذلك كانوا يرون أن الجن يسكنون يعني حولهم في البراري والقفار، فلا يمكن يمشوا من صغار الجن أن يضروه إلا بأن يلجأ إلى كبارهم، فيلجأ إلى كبارهم يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن من صغار قوم، ويظن أن هذا يعيذه. فالجن قالوا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق، فزادوهم أي الجن زادوا الإنس رهق يعني مشقة وتعب في أن حصل لهم منهم يعني ضرر وخوف أكثر. نعم. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن. نعم. قال مجاهد كانوا إذا هبطوا بهم يقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي فزادوهم رهقا، قال زاد الكفار طغيانا، رواه عبد بن حميد وابن المنذر. نعم. وقال ابن كثير لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا أي خوفا وإرهابا وذعرا. نعم. حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، حتى يبقى يعني الإنس يخافوهم أكثر، فبدل ما يحموهم كما ظنوا عندما انتجوا إليهم لا الجن زادوا في إيذائهم. نعم. كما قال قتادة كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو معشيتي، قال فإذا عاد بهم من دون الله رهقهم الجن الأذى عند ذلك. رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. نعم. وذكر عن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك انتهى. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. يعني هذا إجماع أهل العلم من أهل الدين والتوحيد أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله، هذا اللجوء أن يلجأ الإنسان إلى من يحميه مما يضره بهذا الأمر المعنوي، فإن هذا لا يجوز إلا لله إلا في الله تبارك وتعالى. طبعا سيأتي أن هناك استعاذة بالمخلوق هي الاستعاذة بالمخلوق الجائزة فيما يقدر عليه المخلوق، يعني فيما يقدر عليه المخلوق بالفعل، كمن يستعيذ مثلا من عدو برجل يستطيع أن يمنعه من هذا المخلوق فهذا ليس من باب العبادة، وإنما الذي من باب العبادة هو أن يظن أن هذا الذي يستعيذ به له شيء فوق الأسباب، يعني له أمر فوق الأسباب، طريقة الجن أو يستعيذ بولي أو يستعيذ بصاحب قبر أو يستعيذ برجل بعيد عنه، فيظن أنه يغيثه ويعيذه بشيء فوق الأسباب، فوق الأسباب المعهودة. أما من كان له سبب ظاهر مادي يستطيع به أن يعين الآخر فالاستعانة به والاستعاذة إليه والالتجاء إليه، كما يلتجئ الإنسان إذا كان ظالم مثلا يريده، والتجأ الإنسان إلى رجل يستطيع أن يردع هذا الظالم وقال له أنا في جوارك أو أنا مستعيذ بك ومستجير بك من هذا العدو، وهو يستطيع أن يرده، فهذه ليست يعني ليس من باب يعني الشرك. سأتي هذا التفصيل. نعم. قال ملا علي قاري الحنفي: لا تجوز الاستعادة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية، وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. هذه الآية أخبرنا الله تبارك وتعالى: ويوم يحشرهم الرب سبحانه وتعالى جميعا الإنس والجن يعني، ثم يقول: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يا معشر يعني يا جماعة، يعني يا جماعة الجن قد استكثرتم، أي من إضلالهم أخذتم معكم كثيرين، قد استكثرتم من الإنس في إضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا، يعني قالوا لله معتذرين ومعترفين إن استمتع الجن استمتعوا بالإنس، يعني أطاعوهم وعبدوهم، والإنس استمتعوا بهؤلاء الجن بأن أدوا لهم يعني بعض حاجاتهم، وكلهم منهم يعني عاون الآخر في الشر الذي هو فيه. قال النار مثواكم، فيكون خطاب الرب لهم أن الجميع معهم، المضل والضال الذي ضل به قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وقال تبارك وتعالى بعدها: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يجعل هذا ولي هذا لأنهم الاثنين ظلموا، الشيطان الداعي إلى الشر والذي أطاعه من الإنس. نعم. فاستمتاع الإنسي بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وأخباره بشيء من المغيبات. هذا الذي أخذه الإنسي من الجن. نعم. واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعادته به وخضوعه له. انتهى ملخصا. نعم. قال المصنف: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك. يمكن يحصل به منفعة دنيوية، يعني هذا الشيء ما يدل على أنه ليس من الشرك، يعني لو كان واحد استعاذ بقبر أو بغيره أو بشيطان ثم حصل له نفع، من لا يدل على هذا حصول هذا النفع ما يدل على أن هذا من الشرك، بل هذه قد تكون هذه من باب الفتنة على أنها مهم أصل العمل، أما أنه قد يحصل له نفع فإنه قد يحصل له بعض النفع من فعل هذا، ويكون هذا من باب يعني إما جاء هذا النفع مصادفة وليس هو بسببه، وإما أن يكون هذا يعني فتنة له كما هو يعني الشيطان المستعاذ به قد يؤدي بعض المنافع لهؤلاء، ينقلوا من مكان لمكان، يطلعوا على بعض الـ الـ الـ يعني الأمور اللي هي من الغيب الإضافي، مثل فعل الذين يتصلون بالجن الآن ويسأله في هذا الأمر، هذا فلان مريض ما هو فيه، ما هو كذا، هذا الشيء الذي ضاع أين ضاع، فيخبره بهذا ويستفيد بها. فهذه الاستفادة من الجن على هذا النحو لا تخرج يعني هذا الفعل عن كونه شركا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن خولة بنت حكيم. خولة بنت حكيم، مدام قلت عن تصير خولة يعني ممنوع من الصرف، بنت حكيم. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. أو حتى يرتحل من منزله ذلك. فهذا يعني هذا الحديث يعني في دليل على الاستعاذة بالله، فإن هذا الذي نزل منزل، وهذا المنزل قد يكون فيه يعني شياطين، قد يكون فيه هوام ضارة، سباع ونحوها. فالإنسان إذا قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، كل ما خلق، كل شيء فيه شر، فهذا استعادة عام، لم يضره شيء حتى يرتاح من منزله ذلك. الله يجيب، يعيده الله تبارك وتعالى هذا بهذه الكلمات عندما يلتجئ إليه. وكل ما يضره إن كان أقرب يمكن أن تلدغه، ولا حية ممكن أن تنهشه، ولا سبع ممكن أن يضره، أو شيطان ممكن أن يناله، فإذا قال في هذا المنزل الذي نزله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، يقول النبي لم يضره شيء حتى يرتحل منزله ذلك. نعم. يقول الشارع: هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال أنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. قوله أعوذ بكلمات الله التامات، شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما كان يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يتعوذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي: قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. كلمات الله التامة يعني كلماته، حكمه سبحانه وتعالى على أن يعني وإخباره أنه يعيذ من استعاذ به سبحانه وتعالى. وأمر الله تبارك وتعالى ماض في كل يعني مخلوقاته سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فإن حكم الله تبارك وتعالى يعني لله حكم في أن من استعاذ به وكان من أهل يعني الإجابة أعاذه الله تبارك وتعالى. فعندما يقول شخص أعوذ بكلمات الله التامات، قيل كلمات الله التامات هو حكمه سبحانه وتعالى على الأشياء من شر ما خلق، فهذا مستعيذ بالله تبارك وتعالى، فيعيذه الله تبارك وتعالى بما مضى من كلمات الله تبارك وتعالى أن من استعاذ به أعاذه جل وعلا. نعم. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى، كان من باب المندوب إليه المرقب فيه، وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. نعم. قال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق. نعم. وهذا ما استدل به على أن كلام الله غير مخلوق، قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بها، ولهذا نهى العلماء من التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. نعم. يقول الإمام أحمد: استدل بهذا الحديث على أن القرآن وعلى أن كلام الله غير مخلوق، لأنه قول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق هذه استعاذة بالله، كلمات الله التامات فيها صفة من صفة الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن تكون مخلوق، لأن الله لم يبح لنا أن نستعيذ بالمخلوق، أن نستعيذ بالمخلوق وإنما نستعيذ به. فهذا دليل على أن يعني قال أن هذا دليل على أن يعني الكلمات كلمات الله تبارك وتعالى صفة من صفاته إذا تكون غير مخلوق. نعم. وقال ابن القيم: أما التعازيم، تعازيم جمع يعني التعزيمة، وهي العزم تأكيد ما يفعله الساحر وأن يؤكد على الجن أن يفعل الأمر الفلاني، يعزم عليه بهذا، فيعزم عليه طبعا بكلماته وشركه له وخضوعه له أن يفعل له الأمر الفلاني، أن يخبره بالأمر المغيب، يرسله على من يضره، فهذه كلها إنما هي لج إلى الشيطان واستعانة واستعاذة به فيما يؤمله منه هذا الإنسان ساحر هذا. والتعاويذ كذلك، تعاويذ بالجن كهذه التي يسموها أحجبة وتعاويذ، يكتب أنه مستعيذ مما ضره من هذا النوع من الضرر في بهذا الجن. فكل شيء لا يعرف حله ولا يعرف معناها لا يصح للمسلم أن يفعل بها، لأنه ربما يكون هذا الأسماء التي لا تعرف معناها تكون هي من أسماء الجن، فيكون هنا قد وقع في يعني الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبد. نعم. وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداما. يعني بعضهم يفعل هذا تقرب للشيطان بهذا البيت والاستعاذة به، هذه عبادة، وإما سماها الشخص عبادة لأنهم يسموا استخدام، يقول أنا استخدمت الشيطان، وهذا الشيطان يعني خوي أو مصادقه أو مرافقه، وهذا رفيقي من الجن ونحوه. فحتى فلو سماه بأي مسمى استخدام أو غيره، لكن هذا حقيقة عبادة، هو عبادة وإن لم يسميه الناس عبادة. نعم. وصدق هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان. نعم. لكن خدمة الشيطان له ليس خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. نعم. يعني هم يستخدم، كل منهم يستخدم الآخر، لكن هذا الإنسي الذي ساحر، هذا الذي يستخدم الشيطان يستخدمه في شر، كما قال جل وعلا: ما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله، في التفريق بين متحابين، في ضر إنسان يريد يسلطه عليه بهذا السحر وهذه التعازيم. لكن الشيطان عندما يستخدم هذا الإنسان فإنه يستخدمه في أمور يعني تكون عبادة للشيطان، وهو تعظيمه له، بعضهم يسجد للشيطان، بعضهم يفعل الكفر حتى يرضى عنه الشيطان ويعني يؤدي له ما يطلبه. نعم. قوله: من شر ما خلق، قال ابن القيم: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا، أو هامة أو دابة، أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. لأن هذا أجمع، يعني أجمع استعاذة: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر كل ذي شر خلقه الله تبارك وتعالى، فيدخل فيه كل هذه، كل شيء مخلوق فيه شر، فهذا الذي يستعيذ استعاذة بالله تبارك وتعالى من كل هذه الشرور، فهذا أجمع دعاء في الاستعاذة. كل مخلوق قام به شر، سواء كان ظالم إنسان يعني في ظالم، أو الشيطان اللي هو أكبر يعني هذه الشرور، آفة، دابة، حشرة، كلها. نعم. وما ها هنا موصول ليس إلا، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييد الوصف، والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقال على شيء على الألم وعلى ما يفضي إليه. يعني مو من شر ما خلق يعني عامة في كل ما خلق الله، فيما خلق الله تبارك وتعالى ليس فيهم شر، وإنما من أي مخلوق له شر، يعني من كل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى فيه شر، فالاستعاذة هنا. نعم. وقوله: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، قال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه، فلم يضرني شيء إلا أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلى، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. نعم يعني هذا كلام يعني القرطبي رحمه الله يقول هذا يقين، يعني أن من استعاذ بالله تبارك وتعالى على هذا النحو فهذا يقين أنه لا يضره من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء كما قال النبي. يقول هذا الشيء جربته، يقول مرة لدغتني عقرب فتفكرت نزل منزل، يقول كنت في هذه الليلة لم يعني أقرأ هذا الدعاء. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الأول تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك. يعني هذه فيه في هذا الباب يقول مسائل، يعني هذه تفصيل أو عناصر الباب يعني كما يعني أتى بها المصنف رحمه الله. ده كله من كلام المصنف الشيخ محمد عبد الوهاب. فقال الأولى أول مسألة في هذا الباب تفسير آية الجن، كما في قول الله تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رق. هذا أول موضوع يجب أن تعلم يعني، وقد أتشرفنا بتفسيرها مما قاله الإمام ابن كثير وغيره. نعم. الثانية كونه من الشرك، كونه من الشرك الاستعاذة، يعني أن الاستعاذة من الشرك. نعم. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم هذا كلام الإمام أحمد كما جاء، قال كلمات الله غير مخلوقة بدليل أن النبي كان يستعيذ بها يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وكما أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق فلا يمكن أن يكون قد أمر الله تبارك وتعالى أن نستعيذ بمخلوق، فكلماته صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، مع اختصاره يعني مختصر أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، مختصر سطر واحد لكنه له فضيلة، هذه الفضيلة العظيمة في أن الله تبارك وتعالى يحمي قائله من كل ذي شر. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم الشيء يحصل به منفعة دنيوية كان هذا الاستعانة ببعض الجن واستخدامهم فيما يستخدم به قد تحصل به منافع دنيوية لأصحابه، فإنهم قد يعني أحيانا يستفتون في بعض الأمراض فيصفون لهذا اليد، أو واحد ضاع منه شيء يخبره بأن الشيء الذي ضاع منك هنا أو الشخص الذي غاب في هذا المكان، فيحصل منهم يعني بعض الفوائد الدنيوية، لكن هذا لا يدل على أنه حصول هذه الفوائد لا يدل على أن هذا ليس من الشرك، بل هو من الشرك ويقع منه ويقع فيها، فهم يعبدون الجن والجن تخدمهم بهذا كما في قول الله عز وجل قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض فبلغنا أجل الذي أجلتنا قال النار مثوى، فالنار مثوى الجميع ممن أشرك بالله تبارك وتعالى. بهذا ينتهي هذا الباب، الحمد لله رب العالمين.